الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتتمة لهذا الباب الذي تكلمنا على أوله في الدرس الماضي، بقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية قام على الصفا، على حجر الصفا أو جبل الصفا المعروف، ونادى بطون قريش. وفي هذه الرواية لما أنزل عليه قوله تعالى آمرا له بالإنذار، وهو التخويف من عذاب الله عز وجل ومن النار، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى بإذنه داعيا إلى الله بشيرا ونذيرا. فمن أهم وظائف الرسل البشارة والنذارة، البشارة لمن أطاع ولمن آمن، والنذارة لمن عصى وتمرد وعاند وكفر. فالله تعالى أمره أن ينذر قريشا التي هي عشيرته وقبيلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع معهم في جد واحد يقرب أحيانا ويبعد، وها هنا قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأول من يدخل في عشيرة الرجل آباؤه وأجداده، ثم أبناؤه وإخوانه وأعمامه وبنوهم. وهذا يؤخذ منه أن الأقرب أولى بالدعوة وأولى بالإنذار، لأن الله تعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن الخطأ أن الإنسان يدعو البعيد ويترك القريب. وهناك من يسافر إلى مناطق بعيدة للدعوة إلى الله عز وجل وهو مقصر في الدعوة في حارته وفي عشيرته وفي قرابته، وهذا خلاف ما يقتضيه العقل والشرع، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بهم قبل أن تبدأ بالبعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه هذه الآية قام ودعا، وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يتأخر، بل مجرد أن نزلت عليه هذه الآية امتثل أمر الله تبارك وتعالى، فقام على الصفا أو على جبل الصفا ونادى: يا معشر قريش. وقريش يطلق على فهر ابن النضر، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمع فيه عامة بطون قريش، ولذلك ناداهم بجدهم الأعلى الذي ينتسبون إليه، أو كلمة نحوها، يعني أو قال كلمة تشبه هذه الكلمة، وهذا احتراز من بعض الرواة يدلنا على دقة الرواة الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا شكوا في كلمة أو في لفظة أنهم قالوا أو يقولون أو كلمة تشبهها أو شبهها، وربما شك أو تردد. قال عليه الصلاة والسلام لهم: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. اشتروا أنفسكم، وشراء النفس من الله تبارك وتعالى يكون بالإيمان وبالعمل الصالح، يعني أن تنقذ نفسك من النار، أن تنقذ نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى، من الهلاك، من البوار في الدنيا والآخرة. وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله واتباع رسول الله. بهذا يشتري الإنسان نفسه. وجاء في الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أن يشتري الإنسان نفسه فيعتقها من النار، وإما أن يوبقها، أن يجعلها مسترسلة تمضي على حالها، ليس لها زمام ولا خطام، تمضي وتمشي حتى تهلك. وإما أن يشتري نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى بالطاعة، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: اشتروا أنفسكم، يدل على رغبة الشخص في الشراء، لأن الإنسان لا يشتري إلا برغبته. وهذا يدلنا على أن العمل إذا كان عن إكراه وإجبار أنه لا ينقذ الإنسان من النار. الإنسان لو عمل أعمالا صالحة مكرها مجبرا فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه لم يشتري نفسه، لم يرغب بأن يفتدي نفسه، أن يفتدي نفسه من النار. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد الذي من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، أي لا أنفعكم من دون الله، لا أدفع عنكم شيئا من دون الله سبحانه، فلا النفع بيدي ولا الضر بيدي، كما قال تبارك وتعالى عنه في موضع آخر من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا كلام الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يعمى عنه كثير ممن ينتسب اليوم من الإسلام من الفرق والطوائف الضالة. فأين هم من هذه الآية الكريمة التي يقول فيها الرب سبحانه وتعالى على لسان رسوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني، لن يحميني ولن أجد ملتجأ ألجأ إليه من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر على نفسه بالحاجة، هو نفسه صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يجيره الله وإلى أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، فكيف هو يملك الرحمة للناس؟ لا يملك لهم ذلك، لأن الأمر أمر الله وهو بيد الله سبحانه وتعالى. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل الأشياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس بن عبد المطلب، بعد أن عم خص، بعد أن عم بطون قريش بدأ يخص صلى الله عليه وسلم أقرباءه الأقربين، فبدأ بعمه العباس بن عبد المطلب وهو من أعمامه الذين أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له 10 من الأعمام لم يسلم منهم إلا 3 أو 2، منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وقال يا عباس ابن عبد المطلب، إذا قال قال كيف يناداه صلى الله عليه وسلم بعبد المطلب ابن عبد المطلب، وهذا تعبير لغير الله. وكذلك في غزوة حنين قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كيف ينتسب إلى عبد المطلب؟ في ذلك أجوبة لأهل العلم، منها أن عبد المطلب ليس هو تعبيد لغير الله، وإنما يقصد به أن هذا الرجل كان عبدا للمطلب. وأيضا من الأجوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إخبارا، قاله إخبارا وليس إنشاء. فلو أسلم رجل من الناس واسم أبوه واسم أبيه اسم شركي فإننا لا نغيره. هناك من الصحابة من كان يسمى فلان بن عبد العزة، فهذا اسم أبيه واسم الأب واسم الجد لا يغير، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تغيير أسماء الآباء والأجداد ولو كان فيها مخالفات شرعية حفاظا على الأنساب. يعني هنا المصلحة تقتضي بقاء الرجل على اسم أبيه واسم جده منعا من اختلاط الأنساب، لكن لو كان الرجل اسمه مخالفا يغير. ولهذا قيل إن اسم أبي هريرة رضي الله عنه كان عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهكذا غير النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من أسماء الصحابة. أما أسماء آبائهم فإنه كان لا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، لا أنفعك بشيء من دون الله عز وجل، ولا أمنع الله تعالى أن يريد بك شرا، لا أمنع الله من ذاك، لا أقدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عن عمه شيئا، وقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وارضاها ممن أسلم من عماته. والنبي عليه الصلاة والسلام له عمات أسلم بعضهن، منها صفية، منهن صفية و عاتكة، وقد اختلف أيضا في إسلامها هل أسلمت أو لم تسلم. فصفية كانت ممن أسلم من عماته رضي الله عنها وأرضاها، فناداها باسمها وقال أيضا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أي اطلبي من مالي الذي أملكه ما تشائين، لأن هذا الأمر بيدي. وأما بالنسبة لما يتعلق بالله من حقوق الله من الأمور التي يملكها الله سبحانه وتعالى فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الأقربين من أقربائه، فما بالك بمن هم أبعد؟ فما بالك بمن ينتسب اليوم ويقول أنا نسبي هاشمي، أنا نسبي حسيني، أنا نسبي حسني، ويريد أن يتكل على مجرد النسب ويظن أن هذا ينقذه من النار، أو أن هذا يكفي في أن يرفعه في الآخرة إلى مراتب الأبرار والأخيار. هذا وهم كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أقرب الناس إليه ويقول لهم: سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا التعلق لا يكون بالنسب، ولا يكون بالحسب، ولا يكون بعمل الآباء والأجداد، وإنما كما يقول القائل: ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فلا ينجيك إلا عملك، إلا إيمانك بالله تبارك وتعالى، إلا خشيتك له، هذا الذي ينجي من النار. واستدل أهل العلم بأنه لا يصح ولا يشرع سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا لا يصح أن تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد، لأن جاه محمد صلى الله عليه وسلم ينفعه هو، جاهه هذا اكتسبه بعمله، اكتسبه بإيمانه، اكتسبه بهجرته، اكتسبه بجهاده، بصلاته، بقيامه، بصيامه. فلا تسأل الله عز وجل بعمل غيرك، اسأل الله عز وجل بعملك أنت. ربنا آمنا فاغفر لنا، فالسؤال يكون بعملك، بإيمانك، بصلاحك، بحبك لله تعالى، بحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يشرع أن يدعو الإنسان فيقول: أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو فتشت السنة النبوية كلها لن تجد مثل هذا الدعاء أبدا. وإنما ورد حديث منكر أو متروك، وهو قوله: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث متروك وربما مكذوب، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، وإنما الأمر الذي هو المغفرة والرحمة أو العذاب والهلاك إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. نعم. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على أصوات ينفذها ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وقفه سفيان بكتفه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكافر أو الكاهن حتى يلقيها على لسان الكافر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتب مع الناس التكذيب فيقول أليس قد قال لنا يوما كذا فيقال أليس قد قال لنا يوما كذا وكذا كذا وكذا فيصدق به كالكلمة التي سمعت من السماء. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب في بيان أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى ولا الملائكة المقربون الذين هم أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى ومن خواص خلقه، ومع ذلك فإنهم عباد لله، هم عباد لله سبحانه وتعالى يخافونه ويخشونه ويتقونه. فيقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني رفع الفزع عن قلوبهم، حتى إذا رفع الفزع عن قلوبهم. إذن هذا فيه إثبات حصول الفزع للملائكة من جلال الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: يخافون ربهم من فوقهم. هذه بالملائكة أيضا، أن الملائكة يخشون الله ويتقونه. وها هنا قال: حتى إذا فزع، يعني ذهب الفزع عن قلوبهم. وسيأتي ما هو سبب هذا الفزع، أنهم إذا سمعوا الوحي، إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أصابهم فزع وخوف شديد، حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، الضمير يعود عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم الضمير عائد على الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم، يعني استفهاما، يسأل بعضهم بعضا، أو يسأل من كان في السماء الدنيا، السماء التي فوقه، أهل السماء التي فوقهم، ويصل السؤال إلى جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو مقدم الملائكة ورئيسهم، فيخبرهم بما قال الله تبارك وتعالى. فالمعنى أنهم يتساءلون إذا ذهب الفزع عن قلوبهم بعد حصول الوحي، يقولون ماذا قال ربكم، يستفهمون ماذا أراد، ماذا قال الله في وحيه. قالوا الحق، أي قال الله تعالى الحق، وكلام الله تبارك وتعالى حق كله، والحق في كلماته الشرعية والقدرية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلامه سبحانه كله حق، سواء كان خبرا، إن كان خبرا فهو صدق كله، وإن كان حكما سواء كان قدريا أو شرعيا فهو عدل. فكلامه سبحانه لا يخرج عن الحق أبدا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: قال فالحق والحق أقول، قال فالحق والحق أقول، وقال أيضا في الآية: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فربنا سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا لأنه الحق، ولا يصدر عن الحق إلا الحق تبارك وتعالى. فكلامه حق، وفعله حق، وحكمه حق، وهو حق تبارك وتعالى في نفسه. قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم متضمن لجميع أنواع العلو: علو الذات، وعلو القدر والصفات وعلو القهر للعباد. فهو عز وجل أولا عال على خلقه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه في السماء في العلو، وقال الرحمن على العرش استوى أي على عرشه، والعرش كما هو معلوم أعلى المخلوقات. فربنا سبحانه وتعالى العالي الذي ليس فوقه شيء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، معنى الظاهر قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء. والثاني من معاني العلو علو القدر والصفات، فربنا سبحانه وتعالى له من كل صفة أعلاها. إذا وصفنا الله عز وجل بالعلم فالله تعالى موصوف بأعلى هذه الصفة، بأعلى ما يمكن من هذه الصفة، له الكمال المطلق في العلم، له الكمال المطلق في القدرة، له الكمال المطلق في القوة، في السمع، في البصر، في الحياة، فله في كل صفة أعلاها علو الصفات. وأما علو القهر فربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق خلق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقد قهر الله تبارك وتعالى خلقه بأشياء كثيرة، منها أنه يقهر من يشاء بالمرض، يقهر من يشاء بالموت، يقهر من يشاء بالفقر، لأنه سبحانه وتعالى الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهو العلي الكبير أيضا، الكبير من أسماء الله عز وجل، وأنه الكبير المطلق سبحانه وتعالى في ذاته وأيضا في أسمائه وصفاته، فله سبحانه وتعالى العظمة والجلال والكمال، وموصوف بهذا الاسم الذي يدل على العظمة وعلى الكبرياء. وهذه الآية فيها أن الملائكة يخافون الله، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقه، وفيها إثبات العقول والقلوب للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومعلوم أن العقل محله القلب، فإثبات أن الملائكة لها عقل ولها قلب، إذن هي أجسام تعقل وتفهم ولها قلوب، والضمير يعود إلى الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم كما سيأتي في الحديث. فالملائكة إذن أجسام وليست هي أرواح مجردة أو نور مجرد، هذا قول باطل يخالف الدليل، لكنهم وإن كانوا أجساما لا يأكلون ولا يشربون، لأن الله تبارك وتعالى خلقهم على هذه الصفة، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يصيبهم الفتور ولا التعب، وتسبيحهم دائم. وقوله عز وجل في الآية ماذا قال ربكم، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل موصوف بأنه متكلم يتكلم ويقول، وهذا كثير جدا في القرآن، ذكر كلام الله تبارك وتعالى وذكر قوله وخطابه مع الملائكة. الله تبارك وتعالى يكلم الملائكة، وكلم الملائكة، وكلم آدم، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم الأنبياء، وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فالقول والكلام يتصف به ربنا سبحانه وتعالى. وإنما نفى هذه الصفة عن الله الجهمية وأشباههم الذين حاموا حول قولهم من وصف الله تعالى بالكلام النفسي كالأشاعرة وغيرهم، فالحقيقة الشرعية تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأنه عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء بالكيفية التي يشاء. فالله عز وجل كلم موسى بالكلام الذي يفهمه، وناداه وناجاه، ناداه النداء صوت العالي، والمناجاة هو الصوت الخفيف، الصوت الذي يكون بين اثنين متناجيين. وموسى نجي الله عز وجل، يعني كلمه بينه وبينه، وأيضا ناداه بصوت عالي فسمع. وينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ كما جاء في الحديث. فربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة التي هي صفة كمال، حتى في المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. والمخلوق الذي يتكلم بإرادته متى شاء أكمل من المخلوق الذي يقال له: لا تتكلم إلا إذا أذنا لك. فربنا سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل له العلو المطلق في كل الصفات التي يتصف بها، صفات الكمال، كل صفة يتصف بها من صفات الكمال له منها أعلاها، لأنه العلي تبارك وتعالى. والحديث كالشرح للآية، الحديث الذي ساقه الإمام في هذا الباب، وقد رواه الإمام البخاري في الصحيح، قال: وفي الصحيح هذا الحديث كالشرح للآية، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا القضاء يشمل القضاء الكوني والقضاء الشرعي، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، معنى ضربت يعني أنها ضمت أجنحتها ووقفت عن الطيران ذلة وخضوعا لله في رب العالمين. هذا من التوقير لكلام الله تبارك وتعالى، أن إذا سمعت الوحي وسمعت كلام الله عز وجل في السماء توقفت عن الطيران وتوقفت عن الحركة وخضعت وذلت لأمر الله عز وجل ولكلامه، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن الملائكة يصيبها ما يصيب من سمع السلسلة وهي القرع الشديد على الصفا، فكيف يصيبك ما يصيبك من الفزع إذا سمعت هذا الصوت الهائل الشديد؟ فهذا نوع من التقريب لما يصيب الملائكة إذا سمعت كلام الله تبارك وتعالى. ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، يعني أن كلام الله تعالى ينفذهم، هذا الصوت الإلهي يبلغ منهم كل مبلغ، حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا أزيل عن قلوبهم الفزع قالوا، أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي الله تعالى هو الحق، وقد قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، كيف يسمع مسترق السمع هذه الكلمة التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها في السماء، وذلك أن الملائكة تتحدث في السماوات بكلام الله، ثم الملائكة تنزل إلى السماء الدنيا، ومسترق السمع يقترب من السماء الدنيا لاستراق السمع. معنى استراق السمع يعني أن يسرق ما يتكلم به الملائكة في السماء. وجاء أيضا في الصحيح أن الملائكة تتكلم بالأمر في السحاب. الملائكة تنزل حتى إلى السحب وإلى جو الأرض فتتكلم بالأمر الذي قضي في السماء، يموت فلان، يولد فلان، يكون كذا في الأرض، ريح، طوفان، زلزال، فتتكلم الملائكة فيسمعها مسترق السمع من الشياطين الذين لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن منهم صنفا له أجنحة يطير بها في الهواء وينتقل بها من مكان إلى مكان. فمسترق السمع يسمع هذه الكلمة من الملائكة وهي من الغيب أو من الأمر الذي قضى الله تعالى به. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان، سفيان هو أحد رواة هذا الحديث، وصفه أو وصف الملائكة وصف الشياطين، وصف الشياطين الذين يسترقون السمع بأنهم يركب بعضهم بعضا، فحرف يده وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه. فلاحظ الوصف والتقريب للفهم، فهذا يركب فوقه هذا، وهذا يركب فوقه هذا، وهذا حتى يصل إلى المكان الذي يسترق فيه السمع، فيسمع هذا الكلمة فيلقيها إلى الذي تحته، وهذا يلقيها إلى الذي تحته، وهذا يلقيها إلى الذي تحته، حتى تصل إلى أذن الكاهن أو الساحر. فربما يأتي الشهاب، ربما يأتي الشهاب فيقتل هذا قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، وربما يلقيها ثم يأتيه الشهاب، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله عز وجل أن تنتقل هذه الكلمة انتقلت، والشهب في السماء هي رجوم الشياطين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأدركه شهاب ثاقب. فتارة يدركه الشهاب قبل أن يلقي هذه الكلمة فيحرقه ويقتله أو يخبله يجعله فاقدا للإدراك، فاقدا للحركة، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه. ولكن من عادة الشياطين الكذب، هذا من طباعهم، من طباعهم الكفر والفجور والكذب والخيانة والشر والفساد، هذه صفاتهم، لأن الشيطان هو البعيد عن الخير، مأخوذ من الشطن الذي هو البعد، فسمي شيطانا عاذنا الله وإياكم منه لأنه بعيد عن الخير وصفات الخير. فهو إذا جاء بالخبر خلطه بالكذب، زاد فيه ويأتي بها إلى أتباعه من السحرة، من المنجمين، من الكذابين الأفاكين، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أكثر ما يتكلم به هؤلاء الأفاكون الكذابون، السحرة الدجالون أو المنجمون، أكثره كذب وافتراء. فكل سنة لهؤلاء المنجمين الأفاكين لهم مجلدات تطبع وتوزع، يكون في يوم كذا، في شهر كذا، كذا وكذا، يموت الرئيس الفلاني، يحصل الشيء الفلاني، ولا يتحقق حتى عشر معشاره. يعني هذا متكرر. يعني أذكر أنهم كانوا يقولون في كل سنة: في هذه السنة سيأتي رجل ويقتل صدام ويفعل كذا، وفي كل سنة يقولون هذا الكلام نسمعه منهم، سبحان الله، وكذبهم الله عز وجل. فهؤلاء إذا سمعوا كلمة من الشياطين زادوا فيها 100 كذبة، لكن هذه الكلمة يصدق بها هذا الساحر أو هذا المنجم، فيقولون: لكن ألا تذكرون أنه قال لنا في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية أنه سيحصل كذا وكذا، وصدق، فيصدق بكلمة من 100 كلمة. وهذا والعياذ بالله تعالى يدلنا على أن الباطل له رواج في الناس، وأن الكذب له رواج في الناس، وأن هؤلاء السحرة وهؤلاء الدجالين الكذابين الأفاكين لهم أتباع ولهم زبائن ولهم من يتردد عليهم، مع أن ظاهر أحوالهم الكذب والفجور والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، عافانا الله وإياكم. فهذا الحديث يدلنا على أن الكهان الذين يدعون معرفة الغيب من أكذب الخلق، ولذلك يكذبون ليضللوا عباد الله، وربما يكذبون لأجل أن يتوصلوا به إلى مصالحه، إذا له مصلحة كذب من أجل أن يصل إلى مصلحة وأن يصل إلى أموال الناس أو إلى الوقيعة في أعراضهم أحيانا. وهكذا الساحر الذي يصور للناس غير الواقع، هذا تحذير منهم شديد في هذا الحديث، وبيان أنهم على باطل والعياذ بالله تعالى منهم. الحديث الذي بعده هو قريب من حديث الصحيح الذي شرحناه، وفي إسناده كلام من أجل نعيل بن حماد الخزاعي، ففيه كلام من جهة حفظه، وأيضا فيه الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو مدلس وقد عنعن الحديث، فالحديث الذي في الصحيح يغني عنه إن شاء الله تعالى. وقبل أن نختم هناك بعض الأسئلة، يقول: ما صحة حديث الأعمى الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال: قل اللهم إني يتوجه إليك بنبيك يا محمد، إني يتوجه إلى ربك بك. نعم، هو توسل بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إليه بصره، وتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس به، أن تتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي الرجل إلى النبي ويقول ادعو الله لي، هذا لا مانع، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع هذا الأمر. ولهذا لما كان الصحابة يقحطون يصيبهم القحط، ما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويطلبون منه سؤال الله، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء عمه العباس، بدعاء رجل صالح من أصحابه ومن أقربائه. فلو كان مشروعا لا توسلوا بجاهه أو توسلوا به عليه الصلاة والسلام بعد موته. سؤال يقول: ذكرت أن المقصود بأنت الظاهر فليس فوقك شيء أنه فوق خلقه، ما المقصود وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلامي، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأما معنى وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن الله عز وجل قريب من عباده مع علوه، فهو عز وجل أعلى كل شيء وفوق كل شيء، ومع ذلك يقول عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهو عز وجل قريب منا بسمعه وببصره وبعلمه وبإحاطته وقدرته علينا تبارك وتعالى، وهذا من عظمة الله ومن عظمة صفات الله. من عظمة صفات الله عز وجل أنه يجتمع فيها أحيانا الأضداد، يجتمع فيها ما لا يجتمع لك. أنت تقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة إيش في الأهل، هل يمكن يكون هذا لك أن تكون أنت في السفر وأنت مع أهلك؟ ما يجتمع هذا، لكن هذا يكون لله سبحانه وتعالى، هو معك ومع أهلك، هو خليفتك في أهلك. فالله تبارك وتعالى صفاته عظيمة، لأن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هل حديث أن عمر بن الخطاب قد استغاث بالله متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه دعا أصحابه لذلك، وأن حديث وإن حدث فكيف تفسرونه مما إيش؟ ما أعلم إيش ما هو حديث عمر بن الخطاب أن عمر استغاث بالله عز وجل متوسلا بالنبي؟ لا أعرف هذا الحديث، ولا يوجد حديث صحيح بهذا المعنى. من هم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو أني رأيت إخواني، وفي رواية: إخواننا. قال صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله ولسنا بإخوانك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، إخواننا الذين يأتون بعدنا أو من بعدنا. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى رؤياكم إن شاء الله تعالى، تمنى أن يراكم، لأنكم ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو رآكم. فقال: وددت لو أني رأيت إخواننا من المسلمين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله ويتبعون على دينه وهم لم يروا صلى الله عليه وسلم. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب واصب. ما معنى الواصب؟ الواصب يعني المستمر، فالشهب دائمة وليست منقطعة، والشهب توقفت في عهد نزول القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: عن الجن في سورة الجن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن بعد انتهاء فترة الوحي هل عادت الشهب أو لم تعد؟ الراجح في هذه المسألة أن الشهب عادت، عفوا، أن استراق السمع عاد. استراق السمع توقف في عهد تنزيل القرآن، وهذا من باب الصيانة والحماية القوية للوحي، بحيث أنه لا يمكن أن يصل أي شيطان لاستراق السمع في عهد الوحي. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. سائل يقول أنه يطلب العلم الشرعي ويعاني من أمراض بالمعدة منذ 3 سنوات، ووالدته تدعوه أن تعمل له أكياس هواء، وهو متردد لعلمه بحديث ابن عباس: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم لا يكتوون. هل هذا داخل في الكي؟ لا، ليس داخلا في الكي. إذا كان يقصد الحجامة أو ما يسمى بالحجامة الجافة التي هي عبارة عن كأس يوضع على الجلد ويمتص بواسطة المص أو بواسطة النار، النار لا تصيب الجلد، إنما يوضع شريط أو توضع ورقة داخل الكأس من أجل أن تحرق الهواء الذي داخل الكأس فيمتص الجلد. ليس في هذا كي، ليس في هذا الحجامة، ليس فيها كي، سواء كانت جافة أو كانت بالتشريط بالموسى أو غيره، فهذا جائز وهو علاج نبوي مجرب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على الحجامة بأنواعها. سؤال يقول: توضح لنا مسألة التوسل، متى يكون شركا ومتى يكون شركا أصغر؟ هذا الحقيقة لعله يأتي في موضعه. والتوسل المشروع يكون بأسماء الله تعالى وبصفاته، هذا أولا. ثم التوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا ثانيا، دعاء الرجل الصالح الحي. ثالثا التوسل بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسل إلى الله بالإيمان. سؤال يقول: ذكرت أن استماع الشياطين وقف إثناء الوحي وتنزل القرآن، فكيف نفرق بين قول ابن صياد: خبأت لك الدخ، خبأت لك خبيا فقال الدخ؟ نعم، هذا يعني قد يكون بواسطة القرين وليس بواسطة استراق السمع، هذا قد يكون بواسطة القرين وما أشبه ذلك وليس بواسطة استراق السمع. سائل يقول: نحبك في الله، حبك الله، هل الحق من أسماء الله تعالى؟ نعم، الحق من أسماء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق، الحديث. والسؤال يقول: أعمل في شركة النفط ويوجد عدد كبير موظفين في موقع العمل، والمسؤول يقسم العمل بيننا في الدوام فيكون هناك رخص بيننا، فما الحكم؟ إذا كان هذا بأمر المسؤول، إذا كان هذا بأمر التوزيع، هذا إذا كان بأمر المسؤول العام عليكم ولا يعطل العمل، أرجو إن شاء الله تعالى ألا بأس به. السؤال يقول: هل الملائكة تفزع وتخضع لكلام الله من القرآن أم لكل ما يتكلم الله به؟ الآية والحديث يدل على العموم، لكل ما يتكلم الله تبارك وتعالى. إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فكل كلام الله تبارك وتعالى فيما يظهر. سؤال يقول: ما هو الرد الأمثل على الشاعرة في قولهم في مسألة النزول؟ الليل هنا وفي مكان آخر لا يكون الليل. الرد الأمثل هو قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن الخطأ الكبير أن تقيس صفات الخالق بصفات المخلوق، فالمخلوق يمكن أن يوجد في المسجد ولا يمكن أن يوجد في المسجد وفي البيت في آن واحد، كيف يمكن هذا؟ ما يمكن بالنسبة للمخلوق. لكن الله تبارك وتعالى هو الخليفة في الأهل، هو الصاحب في السفر، وهو سبحانه وتعالى الذي يسمع كلام الداعين في وقت واحد ويعطي كل إنسان مسألته، كيف يمكن هذا بالنسبة للمخلوق؟ فمن الخطأ العظيم أنك تشبه الله بخلقه، أو أن تقيس صفاته سبحانه بصفات خلقه، فتقول الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير في الليل غير الثلث الأخير في الصين، غير الثلث الأخير في أقصى الأرض. نعم صحيح في تفاوت في الوقت، ولكن الله تعالى ليس كمثله شيء، بل نحن نؤمن بهذا. وأما الكيفية فإذا سئلنا عنها نقول الله أعلم، لأننا لم نؤمر ببيان الكيفية ولا ذكرها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طبعا الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى، لأن الأسبوع القادم عندنا دورة في الحج. وفقنا الله وإياكم لما يحب، وصلى الله وسلم على محمد.